اسمع مني هقول لك ايه، اسمع منه هيقول ايه. نبينا محمد صلى عليه، صلى الله عليه. يا رب صلي، يا رب سلم على المعلم، صلي عليه، صلى الله عليه. نبينا محمد صلى عليه، صلى الله عليه. اول ما هبدي الحفله دي، صلى الله عليه. هصلي على طه الهادي، صلى الله عليه. اول ما هبدي الحفله دي، صلى الله عليه. هصلي على طه الهادي، صلى الله عليه. ده حبه زادي وزوادي، صلى الله عليه. وشفعته هي مرادي، صلى الله عليه. ألا تحية لأجمل هدية، خير البرية، صلى عليه، صلى الله عليه. صلى عليه، صلى الله عليه. صلى الله عليه. ومحمد هو نبينا، صلى الله عليه. نور نور هادينا، صلى الله عليه. ومحمد هو نبينا، صلى الله عليه. نور نور هادينا، صلى الله عليه. نور نور عم الملا، صلى الله عليه. وارتقى فوق العلا، صلى الله عليه. اغلى تحية لأجمل هدية، خير البرية، صلى عليه، صلى الله عليه. صلى عليه، صلى الله عليه. صلى الله عليه. كلام محمد نبينا، صلى الله عليه. كلامه بلسم يشفينا، صلى الله عليه. ده كلام محمد نبينا، صلى الله عليه. كلامه بلسم يشفينا، صلى الله عليه. وحبه ملك كل القلوب، صلى الله عليه. ملك قلوبنا وعنينا، صلى الله عليه. يا رب صلي، يا رب سلم على المعلم، صلي عليه، صلى الله عليه. صلي، صلى الله عليه. صل عليه وصلي، صلي على النبي، صلي، صلي. واللي ما يصلي، صلي، ما يشوف الجنة، صلي، ولا يتهنى، صلي. في صلاتنا بينا، صلي، في القلب زينة، صلي. وصلاة الهادي، صلي، زادي وزوادي، صلي. طه حبيبي، صلي، هو طبيب، صلي عليه، صلي، صلي. هتروح الجنة، هتروح الجنة، صلي. وكمان تتهنى، صلي، صلي وأسلم، صلي على المعلم، صلي. وصلاة الهادي، هتروح الجنة، هتروح الجنة.